قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فيما ذكرت بهذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وترك الجدال والمراء والخصومة بالدين، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. طبعا قول هنا ولزم مجانبة أهل البدع، أي يلزمه أن يجانب أهل البدع ويحذرهم ويهجرهم، ويلزمه أن يلازم أهل الاتباع وأن يترك الابتداع. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. لذلك تجد أنه في هذه الأوقات المتأخرة قليل أن يعني تجد بعض الناس يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة يذكرها، أو أحد الصحابة يرد لك قال أبو بكر قال عمر قال ابن عباس قال أبو سعيد قال فلان، أو يرد لك قال التابع فلان حسن البصري سعيد بن جبير، أو قال أئمة الإسلام أو الليث بن سعد أو الأوزاعي أو غيرهم، أو قال أحمد بن حنبل أو قال ابن منده أو قال فلان. تجد ما في إلا قال سيد قطب قال حسن البنا قال قرضاوي، كأن احنا منقطعين من الشجرة، ما عندنا إلا قرضاوي وسيد قطب وحسن البنا وفلان وعلان. واضح ولا؟ وأضلوا الناس وضيعوهم. نحن لازم نرجع الناس إلى أمة الإسلام، لازم طلبة العلم والخطبة وأمة المساجد والعلماء يدرسوا كتب الحديث والأثر والسنن حتى ينكشف للمسلمين زيف هؤلاء، ينكشفون. والآن يجمعون نفسهم هؤلاء يسمون لهم اتحاد علماء المسلمين، وجمعوا لك جماعتهم كل أخوان مسلمين على أباضية على رافضة على صوفية على شيعة، وسموا نفسهم اتحاد علماء المسلمين بقيادة القرضاوي والنائب علي تسخيري الشيعي الإيراني والنائب الثاني الخليلي الأباضي، ويريدون أن يضيعوا الأمة الإسلامية ويقضوا على دعوة التوحيد ودعوة السنة. فلا بد أن يكشف أمر هؤلاء وأن نرجع الناس إلى أمة الإسلام. هناك مؤامرات الآن، في مؤامرة يقودها القرضاوي على أهل السنة وعلى أهل التوحيد وعلى الدعوة السلفية وعلى هذه البلاد، ويحاول أن يشكل مجاميع واتحادات ومؤتمرات تحصل في بيروت وغيره، مؤتمرات لهم حتى مع القوميين ومع البعثيين، وهذه ذكرها القرضاوي في كتبه وعندنا بالصفحة، مؤتمرات في بيروت عام 96 حضروها ونسقوا فيما بينهم، ومن ضمن القوميين نصارى وأثنى عليهم القرضاوي بأسمائهم. ففي مؤامرة قاعدة تصير ما بين الإخوان المسلمين، هم الذين يديرونها، يديرون مؤامرة كبيرة على هذه الدولة وعلى دعوة التوحيد. فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر. وما ترونه الآن من قنوات تحاول أن تظهر هؤلاء فقط، يريدون أن يظهروا أمام الناس أن هؤلاء هم العلماء فقط وهم المرجع، لكي بعد ذلك يقودون الشعوب والأمم إلى ما يريدون، بحيث أنها لا ترى إلا هم ولا تسمع إلا بهم. ولذلك تجد هناك ضخ من الأموال بالملايين من استخبارات دول معروفة، قناة الجزيرة واللي قائمين على قناة الجزيرة وغيرها، قاعدين يدعمون القرضاوي بالملايين ويدعمون القنوات هذه ويدعمون المواقع الإنترنت، حتى اللي عندنا هنا ممن يسيرون على منهجهم تجد يدعمون بالملايين المملينة في قنوات فضائية ومواقع كلها المقصد منها إبعاد مرجعية علماء السلف سواء المتقدمين أو المتأخرين كابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علمائنا، يريدون أن يبعدونهم وأن يظهروا لهم دعاة جدد. هؤلاء الدعاة الجدد الآن يريدون يهيئون الأمة لكي تتلقاهم ويصبحون هم علماءها، ثم بعد ذلك يعملون مخططهم الموجود، وعندي بالصفحات هذا المخطط من عام 89 ميلادي، موضوع هذا المخطط هم ماشيين عليها الآن، حتى بعدين يدعون الناس إلى الانقلابات وإلى مصائب راح تجي ما شفتوها للحين، ولكن هم الآن قاعدين يمهدون. ولذلك دائما تجد في قنواتهم وفي كذا كل يتكلمون عن قضايا تحرك الجماهير وتحرك الشعوب لكي يصبحون هم المرجعية، حتى متى ما أفتوا الناس فالناس لا يجدون مفتين إلا هؤلاء. وهذا مخطط موجود، وموجود حتى القرضاوي يقول في أحد كتبه، يقول يجب أن نسيطر على هيئة الفتوى الرسمية في البلاد الإسلامية، أن ندخلها شوي شوي حتى نسيطر على حتى الهيئات الرسمية للفتية في البلاد، نسيطر عليها وندخل أتباعنا، ثم بعد ذلك لكي يتم فتاواهم تدعم توجهاتنا السياسية وغير ذلك. الناس قاعد تخطط مين نايمة، الناس يقول كذا، وعندنا هذا كله بالصفحة من كتبهم وبالسطر، واضح ولا لا؟ ويجي إن شاء الله الله يسر إخراجه. إذن فنجد أن الوضع خطير جدا ترى، ما هو الوضع تحسبونه بالسهولة، أنتم تشوفون هذا كله أبو هذا كل عبارة عن تمهيد، ويريدون كم سنة، حتى أنهم واضعين خطة، يعني أعطيكم إياه على البلاط، واضعين خطة 30 سنة، الحين راحت منها 20 تقريبا في 10 سنوات الجاية، موجود عندنا بالصفحة أن الخطة مدتها 30 عام. فعام 2000 بدأت العشرة الثانية، عام 90 بدأت العشرة الأولى، عام 89 هم وضعوا المخطط، واضح ولا؟ بحيث إلى 30 سنة قدام، كل اللي تشوفون الآن اللي تشوفون هذا ترى كله ضمن المخطط موجود، حتى مواقع إنترنت ضخمة تؤسس موجود عام 90 مذكور، لا بد من إيجاد مواقع ومجال كذا ومواقع ومراكز دراسات استراتيجية، ويجب كذا وكذا، كل الخطة واضعينها. والخطة مدتها 30 عام. طبعا القرضاوي يقول لا، مو لازم 30 عام، 30 عام ممكن، ولكن ممكن تزيد على 30 عام. وبعضهم يقول لا، نحدها بثلاثين عام. الآن مضت 20 سنة وراح ندخل بالعشرة الثلاثين، العشرة الجايات هذولي الله يستر، واضح ولا لا؟ بارك الله فيكم، والله عندهم مخططات شيء بالرأس.